وهذا يقول هل من عزم بنيته أن يفطر فقد أفطر؟ نعم، لأنه كما سمعت قول الشارح لأنه قطع النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فقد أفطر نعم أصبح مفطرا، لكنه ليس كمن أفطر بأكل أو شرب، فإن كان في غير رمضان أجزأه أن يقلبه نفلا والحمد لله، وإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك ما دام لم يأكل، ولكنه لا يستفيد من هذا اليوم لأنه قد قطعه.